بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. فكان مما قال عن الله جل وعلا: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فهنا نجد أن المصنف ذكر أوصافا لله جل وعلا، منها قوله حي لا يموت. فالله جل وعلا له صفة الحياة، وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقه زوال، فهو الأول والآخر جل وعلا. فالله جل وعلا موصوف بأن له الحياة، وذكر ذلك الرب جل وعلا في كتابه، منها قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخبر أنه لا يموت في أكثر من موضع، ولذلك يقول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا فيه تأكيد لما سبق ذكره، أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين الإثبات والنفي، فأثبت لنفسه أمورا، وهذه الأمور التي أثبتها لنفسه هي الأسماء الحسنى وصفات الكمال. وأما الأشياء التي نفاها فإنه نفى النقائص عنه، ونفى مماثلة خلقه له، فجمع بين الإثبات والنفي. قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل الأطيب والأحسن. هذا في الصفات. وفي الأسماء يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فوصف أسماءه بأنها حسنى، لم يقل حسنة فقط، وإنما قال حسنى بصيغة أفعل التفضيل. وذلك يفيد أن أسماءه بلغت الكمال في الحسن، بلغت الكمال في الحسن. والله جل وعلا نفى النقائص عنه تفصيلا، ونفى مماثلة خلقه له أيضا. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنفى أن يكون له ند أو شبيه أو نظير أو سميع، كما نفى أمورا على وجه التفصيل. ولذلك نص المصنف هنا على أنه لا يموت، ونفى كذلك عن نفسه النوم، فقال: قيوم لا ينام. وها هنا التنبيه ذكره أهل العلم فقالوا الأصل أن يرد الإثبات مفصلا، أعني صفات الكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلت على كمال الموصوف بها ما هو أكثر مما لو ورد كصفة أو في صفة أو صفتين. الإثبات أكثر ورودا. وانظر إلى ما ختم الله به آياته بذكر الأسماء الحسنى فهي كثيرة، وذكر من أوصافه وأفعاله شيئا كثيرا، فدل ذلك على كماله وتنوع كماله. وأما النفي فقال العلماء الأصل أنه أقل ورودا، وأنه يأتي مجملا وقد يأتي مفصلا أحيانا لكن مع ملاحظة أمور. هذا النفي من هذه الأمور أن هذا النفي مع أنه ينفي صفات نقص لكن ينبغي أن يلحظ أنه يستلزم ثبوت ضده من الكمال، ليس نفيا محضا. فلما نفى عن نفسه السنة والنوم دل ذلك على كمال الحياة والقيومية، ولما نفى عن نفسه الظلم دل على كمال اتصافه بالعدل، ولما نفى عن نفسه اتخاذ الولد دل ذلك على كمال غناه، ولما نفى عن نفسه التعب واللغوب دل ذلك على كمال قوته وقدرته، وهكذا. فأهل العلم من أهل السنة قالوا النفي لا يرد محضا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأن بعض علماء الكلام اشتغل بالنفي ولم يثبت شيئا، فتجد مثلا من عباراته ربما قالوا لك ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وليس بذي طول ولا عرض، وليس يشبه خلقه، وليس في حيز، وليس في جهة، وليس بجسم ولا عرض، إلى غير ذلك من السلوب الكثير. لكن ما محصل ذلك؟ هل هذا النفي يقتضي ثبوت الكمال له؟ إن قلت قولك أيها المتكلم إنه لا يجهل، ماذا نفهم؟ قال ينبغي أن تقف عند هذا النفي الذي هو عدمه. طيب ألا نفهم من كونه لا يجهل أنه يعلم؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه ليس قابلا للاتصاف بالشيء وضده، بمعنى أنه لا يقبل أن يتصف بعلم ولا جهل، فلا يعلم ولا يجهل، هكذا قال. هذا قاله من قاله من الغالية من المتكلمين. قال أهل العلم هذا فيه تشبيه الله بالجمادات والمعدومات والممتنعات. مثلا الجدار إذا قلت لا يجهله لا يعني ثبوت العلم، لا يعني ثبوت العلم له. إذن النتيجة شبه علماء الكلام ربهم بالجماد. فروا من تشبيهه بمخلوق حي فشبهوه بجماد. ليس هذا فقط، بعضهم لما قال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا أمامه ولا خلفه، ماذا نفعل؟ هو عدمه. إذن شبهوا الله بل جعلوه كالمعدوم. وبعضهم قال إنه ينفي النفي والإثبات، ينفي النفي والإثبات. وإن شئت قلت ربما نفى ورفع النقيضين معا كالوجود مثلا، يقول لك لا موجود ولا معدوم، رفع النقيضين. طبعا في اصطلاح بعضهم في المنطق يقول لك تقابل النقيضين أن يتقابل شيئان بالسلب والإيجاب، يعني نقيض موجود غير موجود، لا تقول نقيض موجود معدوم، هذا السلاح على كل. ولكن بعضهم ربما أبى ذلك على كل، لأنه منطق مأخوذ من كلام اليونان، ولهذا فقد يخالف ما يخالف في العربية. أنت تفهم أنه إذا كان موجودا فلا بد أنه غير معدوم، صحيح؟ على كل، ماذا هنا؟ قالوا لا موجود ولا معدوم، هذا فيه رفع النقيضين. لأنك إذا قلت موجود بداهة تعلم أنه غير معدوم، فكونه يجمع بينهما لشيء واحد في وقت واحد هذا جمع للنقيضين، ورفعهما ممتنع أيضا. يعني إذا قلت غير معدوم أفهم بداهة أنه موجود، لكن تقول لي غير موجود غير معدوم ثم تقول لي غير موجود، كما تقول لي معدوم وموجود في آن واحد، هذا مستحيل. فهؤلاء القوم جمعوا بين النقيضين وجعلوا الله غير قابل للاتصاف بأوصاف الكمال. وقد بين الله جل وعلا تنزهه عما يصفه به أعداؤه، وأثنى على رسله الذين وصفوه بما يستحق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، ثم حمد نفسه لاتصافه بأوصاف الكمال، نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه، وسلم على رسله لسلامة ألسنتهم ووصفهم ربهم بأكمل الأوصاف وأحسنها، وأثنى على نفسه حمدا لكونه متصفا بأوصاف الكمال، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الذي عليه أهل السنة، ولذلك قالوا الذي ينفي ولا يلاحظ مع نفيه لأوصاف النقص لا يلاحظ ثبوت أوصاف الكمال فإنه ما أثنى على ربه. قال لأن النفي المحض عدم، النفي المحض عدم. وهل يقال عن العدم إنه يمدح؟ ما هو حتى يكون محل مدح وحمد؟ النفي أو العدم كاسمه تماما. ولذلك إذا قال المتكلم كما أشرنا قبل قليل ينفي علو الله جل وعلا وينفي ما ينفي، هذا يقتضي نسبة العدم إلى الله جل وعلا وأنه معدوم، تعالى الله عن ذلك. ثم أيضا فيه تشبيه الله جل وعلا كما سبق بالجمادات ونحوها، وعليه، فهذا يقتضي وصف الله بالنقائص. ولذلك أحيانا أيضا قد ينفى الشيء إما لعدم إمكان الاتصاف كالجماد مثلا، أو للعجز. ضربنا مثلا لشيء ينفى لعدم إمكان اتصاف المحل لذلك الوصف كالحائط والجدران، لا يتصف بعلم ولا بعدل كما لا يتصف بنقيض ذلك. لكن أحيانا قد يوجد عند إنسان شيء من الأوصاف فيسلب عنه شيء للعجز ليس لعدم الإمكان. فلو قيل فلان لا يحمل جبلا، هذا لعجزه عنه، لأن قدرته لا تبلغ أن تحرك أو أن تزيل الجبال، هذا ليس لعدم إمكان اتصافه بالقدرة والقوة، ولكن لا تبلغ قدرته وقوته ذلك فيعجز عن تحويل جبل أو حمله. وعليه فالنفي المحض ليس فيه وصف الله بالكمال، هذا الذي عليه أهل العلم من أهل السنة. ولذلك لاحظ قالوا إن ورد نفي فهو يستلزم ثبوت ضده من الكمال، إن كان النفي مجملا فيفيد الكمال المطلق، ليس كمثله شيء أي لكماله، لا تأخذه سنة ولا نوم لخصوص اتصافه بكمال الحياة والقيومية. فهنا أثبت الحياة لله ونفى الموت عنه، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ولو أخذنا بالآية لذكر نفي السنة والنوم معا، شيخنا نفى النوم فقط لعله لاحظ سجعا أو نحو ذلك. قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو نص الآية التي تلونا من قبل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأثبت الله لنفسه كمال الحياة التي تستلزم اتصافه بكل أوصاف الكمال، ووصف نفسه بأنه قيوم وهو القائم بنفسه الغني عما سواه الذي يدبر الأمور، لا يقوم خلقه ولا يفعلون شيئا قط إلا إذا مكنهم الله جل وعلا وأمدهم بعونه وتوفيقه وأذن لهم بذلك، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. ولذلك قال من قال من العلماء إن القيوم يرجع إلى وصف ذاتي لله قائم بنفسه، ويرجع إلى فعله بما يمد به خلقه فيهديه إلى ما فيه حياتهم ويقوم على أمورهم بالتدبير، فالله جل وعلا قيوم لا ينام. إذن فنفي السنة والنوم، وهذا من باب أولى يدل على نفي الموت أيضا، فالله جل وعلا لكمال حياته وقيوميته نفى السنة والنوم. ثم قال خالق بلا حاجة، فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وتفرد بذلك، والخلق يتضمن تقدير الأشياء ويتضمن إبرازها إلى حيز الوجود على صفة معينة، ولهذا سيأتي للمصنف ذكر اسم الباري والخالق، وقد ذكر هنا، فالله جل وعلا الخالق المصور البارئ، وبمعاني الخلق التقدير، وبمعاني الخلق الإيجاد. يوجد ذلك على صورة أي كيفية معينة، ويبرأ ذلك أي يوجده إلى حيز الوجود. ولهذا كان التقدير سابقا للإيجاد، والله يخلق ما يخلق بقدرته وإرادته وفق علمه وحكمته جل وعلا. وقد تفرد بالخلق ونفى أن يكون معه معين أو ظهير أو مشارك له في خلقه جل وعلا، فقال الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديره. فهنا ذكر الإيجاد وذكر التقدير، وقد علم كل شيء أزلا سبحانه، فهو خالق بلا حاجة، هو غني عن خلقه، خالق بلا حاجة، خلق الخلق ليس محتاجا إليه، بل يمدهم ويعينهم، يرزقهم، يحييهم، يميتهم، يفنيهم. فالله جل وعلا خالق بلا حاجة. وقد ذكر عن نفسه جل وعلا فيما ذكر من أوصافه الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا خالق، وأكد فقال بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، يرزق خلقه. ولله الحكمة البالغة في الخلق وفي رزقهم سبحانه، يرزق طعاما، يرزق صحة، يرزق مالا، يرزق ذرية، يرزق زوجة، يرزق إيمانا وعملا صالحا، هذا كله من رزقه. وإن كان عند الإطلاق قد يتبادر أول شيء ما يتعلق بتغذية الأبدان ونحو ذلك مما تصح به، فالله جل وعلا رازق بلا مؤنة، أي بلا مشقة ولا تعب. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذا لكمال قدرته ولكمال غناه ولكمال ملكه جل وعلا. فالله جل وعلا يرزق بلا مؤنة، أي بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة. وقد قال الله جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله جل وعلا تولى خلقه بالرزق. والإنسان كلما تفكر ونظر، سبحان الله، بعض الناس قد يحفر في بعض الأرض وإذا به يجد شيئا حيا يخرج، فلو تفكر في تلك اللحظة من أين يأتيها رزقها، شيء عجيب. بل أحيانا تمر في بعض الطرقات، وبالأمس كنت في بعض طرق السودان، وكنت أمر ليلا في مكان خلوي، وجدت من يمشي على أقدامه، فقلت لجاري أين يسكن هؤلاء الناس، لأني ما رأيت مدينة قريبة ولا قرية. وهنا حكمة أيضا، سبحان الله، أهل البادية يمشون مسافات شاسعة ويجدون أماكن واسعة وهواء نقيا كما يعبر. إذا أتي به إلى المدن لأحس بالضيق والسجن، يقول كيف تعيشون؟ ولو ذهب بأهل المدن إلى تلك البوادي لما أطاق أن يبقى ساعة مع المكيفات والسيارات والمستشفيات وإلى سبحان الله. يرزق الله هذا وهذا، وهذا يقتنع بما قسم الله. مما سمعته من كلام لبعض الفضلاء عند قول الله جل وعلا: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقول: الحمد لله، توزيع البشرية توزيع رب العالمين، جعلهم يعمرونها. والله يقول: هذه لو كانت قسمة ملك أو رئيس، يقول: لاشتعلت الحرب في الأرض كلها. يعني الآن لو أتي بالناس في صعيد واحد ووزعوا الناس تمشي لضيع، وأنت أمشي إلى الجنينة، وأنت أمشي إلى قرية كذا وكذا، وأنت عيش في الصحراء مع الإبل، وهذا يمشي إلى أماكن فيها الخضرة والمياه والأشجار وأنواع الفواكه، وذاك يجد ما يجد من أنواع البهائم، وذاك يأخذ إناءه يبحث 12 ساعة عن مصدر للمياه. لو وزع الناس بتوزيع بشر، ما الذي يجري في الأرض؟ سبحان الله، لله الحكمة البالغة. هذا يخدم هذا، ويشعر الإنسان أنه مهما كان بحاجة إلى غيره. فأهل المدن ينتظرون أهل البوادي أن يزرعوا وأن يرعوا وأن يفعلوا ما يفعل، وأهل القرى ينتظرون من غيرهم ولو علاجا من أهل المدن. على كل، نرجع إلى موضوعنا، فالله جل وعلا رازق بلا مؤنة، قسم الأرزاق وفضل بعضا على بعض ابتلاء. من أعطي المال هذا باب ابتلاء، ومن لم يعطى إلا قليلا فهذا باب ابتلاء. فالله جل وعلا قسم الأرزاق، ولهذا أيضا على الإنسان أن يجمل في الطلب. ليس المقصود ترك البحث، وليس المقصود ترك طلب الرزق، لك على الإنسان أن يوطن نفسه على القناعة وعلى شكر الله على ما قسم ورزق، وعلى أن يستعد لآخرته، لا تكون الدنيا صارفة له عن أمور الآخرة، بل ينبغي أن تكون الدنيا خادمة له ومعينة له على أمر آخرته. هكذا ينبغي أن يكون الفقه. نعود، فالله رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالله جل وعلا مميت، من الفعل أمات، فالله جل وعلا يميت الأحياء، لأن الموت عادة ما يذكر بعد حياتنا. ولهذا كان العلماء يقولون إن الموت أمر وجودي ليس أمرا عدميا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة، فالموت ليس أمرا عدميا وإنما هو أمر وجودي خلقه الله جل وعلا. والموت أيضا لا يعني أن الأرواح تفنى، بل الموت عند الفقهاء مفارقة الأرواح للأبدان، ثم للأرواح أحوال قد تكون منعمة قد تكون معذبة، تارة وحدها وتارة مع البدن، هذا في البرزخ. قد تكون بعض الأرواح في أعلى عليين في الجنة، وبعضها قد تكون في أسفل تعذب. الروح إذا قبض إما أن يرفع إلى مقام عالٍ وتخاطب خطابا كريما، وإما أن لا تفتح لها أبواب السماء وتلقى وهي أرواح المشركين. تعود الأرواح إلى الأبدان للسؤال عودة خاصة ليست كعودة الحياة الدنيا، كما قلنا هذا عالم برزخ بين الدنيا والآخرة، ثم تكون هنالك أقبل حالات اتصال الروح بالبدن يوم القيامة، فتكون الأرواح مع الأجساد منعمة، أو تكون الأرواح مع الأجساد معذبة يوم القيامة. لا تفارق الأرواح الأبدان، يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فيشربون بأعناقهم، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، وهذا يدل على أنه أمر وجودي. وينادى أهل النار ويقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تستمر الحياة، والله جل وعلا يقبض الأرواح لا يخيفه شيء، يفعل ما يشاء، لا أحد يعترض على حكمه، ولا أحد يقدر على رده، فما قضى الله جل وعلا وحكم فهو نافذ. ومن هذا الحكم، هذا الحكم القدري، يميت. ولذلك سبق في بعض الدروس وإن لم يكن في هذا الدرس أن حكم الله قد يكون حكما قدريا أو حكما شرعيا أو حكما جزائيا بناء على موافقة الشرع أو مخالفته، هذا الحكم الجزائي. فقضى الله جل وعلا على خلقه بالموت فينفذ ذلك، حتى إن الله جل وعلا يكره مساءة المؤمن ولكن مع ذلك يقبض روحه. وقد جاء في الحديث ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. والتردد هنا مفسر، توجد جملة مفسرة وهي يكره الموت وأكره مساءته، هذا هو معنى التردد هنا، أي أن العبد المؤمن يكره الموت ويكره الله جل وعلا مساءته ولكن لا بد له منه، ولو ترك الله عز وجل أحدا من الثقلين لا يموت أبدا لكان النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض عليه الصلاة والسلام، ولكنه خير كسائر إخوانه من الأنبياء المرسلين. وقد علمت عائشة رضي الله عنها أنه لا يختار أصحابه فاختار الرفيق الأعلى، وكان عليه الصلاة والسلام يجد معاناة عند نزع الروح، فيقول وعنده خميصة كساء يضعه على وجهه فإذا اغتم كشف وأزال، ويقول لا إله إلا الله، ألا إن للموت سكرات، ألا إن للموت سكرات. فالله جل وعلا يأمر الملك بقبض الروح ولا تردد من عند الرب جل وعلا ولا خوف ولا كذلك تخلف من الملك عن قبض الروح، لا بد من قبض الروح. فالله جل وعلا مميت بلا مخافة، خلق الموت والحياة، كما أنه باعث بلا مشقة، يبعث الخلائق بعد موته، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا مشقة. تلحق الرب جل وعلا في بعث خلقهم مع كثرتهم مع تنوعهم الإنسان من ذكر أو أنثى مع كثرة بني آدم في الأرض على مختلف العصور والجن وما شاء الله من خلقه بأنواع كثيرة جدا، إذا نظرت الآن في الأرض سواء أو كان في جو السماء مما يطير أو كان على ظاهر الأرض أو ما كان في باطنها أو في البحار والأنهار، يتعجب الإنسان من حكمة الباري في خلق هذه الخلائق كثيرة جدا. فالله جل وعلا يبعث ما أمات من خلقه بلا مشقة، وهذا لكمال علمه وقدرته ونفوذ إرادته، لا يعجز شيء سبحانه، بل هم في لبس من خلق جديد. وإذا نظرت إلى الإنسان ولو إلى شخص واحد، انظر إلى نفسك وما يحتاجه هذا البدن ليعيش، ولينظر المتخصصون في تركب ابن آدم من خلايا كثيرة جدا، انظر إلى بديع ودقة عمل هذه الخلايا، حتى إن المياه فيها بنسبة دقيقة لو زادت قليلا لهلك الإنسان، حتى هذا الماء الذي تشربه يمشي إلى الجسم بنسب دقيقة مهما شربت من ماء. فلله الحكمة البالغة، فالله جل وعلا علم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، علم الخلائق وعلم بعد موتهم أجزاءهم أين تفرقت فيجمعها، ولا يعجزه شيء. ولهذا يذكر الله جل وعلا إحاطة علمه إذا ذكر البعث، يذكر إحاطة علمه إذا ذكر البعث وإحياء الموتى، بلى وهو الخلاق العليم كما في آخر أو آخر سورة ياسين. فالله جل وعلا بيّن من أدلة بعثه وخلقه للناس أنه جل وعلا قد علم الخلق وعلم تفرق أجزائهم، قد أحاط بكل شيء علما، وهو يقول للشيء كن فيكون، فهو خالق بلا مؤنة، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، باعث بلا مشقة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله جل وعلا قد علم الأشياء، إذا أراد كونها كونها بكلمة كن جل وعلا. والله سيبعث الخلائق يوم القيامة يحاسب من كلف منهم من عباده من الإنس والجن، وبعد ذلك هم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب. ثم قال المصنف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يريد أن يقول لك إن الله موصوف بالصفات أزلا وأبدا، موصوف بها أزلا وأبدا، بمعنى لم يكن ممتنعا عليه فعل أي شيء من الأشياء، بل الأسماء والصفات ثابتة لله جل وعلا. وسيأتي للمصنف مزيد كلام في بعض الدقائق إن شاء الله. فالله جل وعلا موصوف بأوصافه كلها سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية، قد اتصف الله جل وعلا بها قبل خلقه لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا. فقبل أن يكون موصوف بها وبعد خلقهم إياها لم يحصل له وصف لم يكن موصوفا به، بل هو موصوف بذلك قبل وجود خلقه. هذا الذي يريد المصنف، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني صفاته ثابتة كلها لم يزد منها شيئا بعد خلقه، ولم ينقص منها شيئا قبل خلقه. هذا الذي يريد المصنف، ولهذا قال: وكما كان بالصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ذكر العلماء أن صفات الله جل وعلا في الجملة على نوعين، وعند التفصيل قد تكون ثلاثة، بمعنى أن النوعين يمكن أن يفصل فيها أحيانا فتكون ثلاثة أنواع. أعني الصفات الثبوتية ليست الصفات المنفية، منها الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ثم نوعوا وقالوا: هناك صفات ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. الصفات الذاتية هي الأمور القائمة بذات الله، لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تتعلق بمشيئته وقدرته، مثل الوجه واليدين، هذه الصفات ذاتية لم يزل في طرف الماضي ولا يزال من جهة المستقبل. فما كان في الماضي يقال عنه الأزل، وما كان في المستقبل يقال عنه الأبد. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال موصوفا بها. أما الصفات الفعلية فهي الأمور التي تقوم بذاته أيضا. لاحظ أن الصفات الذاتية تقوم به، وأن الصفات الأفعال تقوم به، لكن هذه تتعلق بمشيئته وقدرته، كاستوائه على عرشه، كمجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، هذه الصفات فعلية. وربما وجدت عند بعض العلماء تسمية هذا النوع بالصفات الاختيارية، سواء كانت أفعالا أو كانت كلاما أو كانت فرحا أو غضبا ونحو ذلك. أفعال كخلق وإيجاد ومجيء ونزول وما يكون من باب الدلالة والكلام، وهو واضح عن صفة الكلام. وما كان من نوع آخر كالفرح والغضب والرضا والمحبة ونحو ذلك، فكلها صفات قائمة بذات الله. إن لم تكن قائمة به لما كانت أوصافا له، لأن ما قام بغيره لا يكون صفة له، وإنما هي أمور يقوم الرب جل وعلا بها، يفعلها هو سبحانه فيتصف بها. وأما ما يقولون عنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وضربوا لذلك مثلا بصفة الكلام، والأمثلة عندي أكثر من ذلك، لكن نقتصر على المشهور عند الناس كصفة الكلام. فالله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، إذن فالصفة ذاتية، يتكلم متى شاء بما شاء، إذن بهذا الاعتبار صفة فعلية. هذا الذي أراد العلماء. ولهذا يا إخوة، فالله جل وعلا له صفة الكلام أزلا ويتكلم، وكلماته كثيرة، لا كما يزعم بعضهم أن كلامه واحد ونفسي وأزلي. فقد ذكر الله جل وعلا لنفسه كلماته، وأخبر أنه كلم من شاء من خلقه فيما مضى، وأنه سيكلم عباده فيما يستقبل، سواء كان ذلك في الكتاب أو السنة، كقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهذا خبر عن كلام سبق وكان عند مجيء موسى لميقات ربه، لم يكن أزل، إنما أخبر أنه تكلم معه لما جاء إلى هذا الميقات. وفي السنة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. سيكلمه، والسين تمحض الفعل المضارع للمستقبل ليس للحال، سيكلمه إنما هو شيء في المستقبل. على كل، فالله جل وعلا موصوف بهذه الأوصاف أزلا وأبدا. ولذلك كان حتى في الأسماء الحسنى نقل العلماء كالإمام الشافعي وغيره أن الله جل وعلا هو الذي سمى نفسه بكلامه، وقالوا إن أسماء الله الحسنى غير مخلوقة. ولذلك كان من أسباب عدم جواز تسمية الله بغير ما سمى به نفسه، لو سميته أنت لسميته بكلامك وكلامك مخلوق. والعلماء أجمعوا على أن أسماء الله غير مخلوقة، فكيف تجعله اسما من مخلوق كلامك؟ والأسماء كلمات، الأسماء كلمات: السميع، البصير، العزيز، العفو، الرحيم، القدير، اللطيف، الخبير، هذه كلمات. جاء في السنة أن الله هو الذي سمى نفسه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. فالمسمي لنفسه هو الله والذي سمى نفسه، وعليه أجمع، فقد أجمع العلماء على أن كلام الله غير مخلوق، وعليه فأسماؤه غير مخلوق، أسماؤه أيضا تكون غير مخلوقة. فالله جل وعلا هو الذي سمى نفسه، وإن كلامه غير مخلوق جل وعلا. نعود فنقول إن الله جل وعلا موصوف بالصفات الكمال كلها أزلا وأبدا. قال: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يقول لك إن الله جل وعلا موصوف بأنه الخالق وإن لم يكن مخلوقا، وإن لم يوجد مخلوقا. وانتبه، ما من مخلوق إلا وهو كائن بعد أن لم يكن. لا يمكن أن يقارن المفعول الفاعل نهائيا، لابد أن يكون الفاعل سابقا لمفعوله. فكل مخلوق كائن بعد أن لم يكن. لكن هذا لا يعني أن الرب جل وعلا كان معطلا عن أفعاله، فأفعاله ثابتة له أزلا وأبدا. أما المفعول فكل مخلوق كائن بعد أن لم يكن، والفعل غير المفعول، والفعل غير المفعول. وإياك أن تنفي وجود خلق قبل ما نشاهد الآن، هذا لا تملكه. يعني هل تستطيع أن تقول إن أول شيء خلق الله عز وجل هو هذه السماوات والأرض ونحو ذلك؟ الجواب لا، يوجد قبلها شيء، قبلها شيء، والأدلة من تمعن فيها أدرك هذه الحقيقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتب ذلك في كتاب فهو عنده فوق العرش. هذا يفيدك أن الله جل وعلا قد خلق العرش قبل السماوات والأرض، صحيح؟ وإن خلق القلم سابق على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش؟ تكلم الناس في ذلك، وجزم المحققون من العلماء بالتمعن في الأدلة كابن تيمية رحمه الله، وجزم بأن العرش قد سبق القلم في الوجود، أي خلق الله العرش قبل خلق القلم. لماذا؟ لأن هنا في الحديث يقول: وكتب ذلك في كتاب، ومعلوم أن الله قد أمر القلم بعد خلقه رأسا أن يكتب، وبين أن العرش كان موجودا، إذن فالعرش قبل خلق القلم. هذا ما يقتضيه النظر الصحيح إن شاء الله تعالى. على كل كان الله ولم يكن شيء قبله جل وعلا، فالله جل وعلا خلق الخلق، ومن أسمائه الخالق، ومن أفعاله الخلق والإيجاد، وموصوف بذلك أزلا وأبدا جل وعلا، فهو كالتفصيل لما سبق. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يريد أن يقول لك إن الله اسمه الخالق واسمه الباري موصوف بالخلق والإيجاد، وإن لم يوجد إنسان وإن لم يخلق مخلوق، هذه الأوصاف ثابتة لله جل وعلا أزل، فاسمه الباري ثابت له قبل أن يوجد بني آدم، وقبل أن يوجد ما شاء من خلقه. قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أيضا هو كالتفصيل لما سبق. له معنى الربوبية ولا مربوب، بمعنى أن الله جل وعلا هو الرب، ومن أوصافه الربوبية، وإن لم يوجد خلق في زمان ما موصوف بذلك. لا يقال كما قالت الجهمية إن الله يمتنع أن يوصف في الأزل بالخلق والإيجاد ونحو ذلك من الأوصاف، قالوا لأنه لا يمكن أن نصفه بشيء لم يفعله بعد. تفضل. الله أكبر، الله إلى الأسئلة ونواصل الدرس في أسبوع قادم إن شاء الله. لكن قبل المواصلة يعني نبشر الإخوة وخاصة أهل الحي بأن الشيخ عبد الحفيظ العدسي سيبتدئ دروس السيرة في هذا المسجد إن شاء الله من الأسبوع بعد القادم يوم الخميس. الدرس اللي كان في مسجد دوحة الإيمان سينتقل إلى هذا المسجد، ولكن سيبتدئ دروس السيرة من البداية، مش من المكان الذي وقف فيه هناك. هذه بشرى لكل الإخوة في هذا الحي والأحياء المجاورة ولطلاب العلم، إن شاء الله يبتدئ دروس السيرة من البداية الخميس ليلة الجمعة، خميس ليلة الجمعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع. سائل يقول: ما حكم الشرع في اجتهادكم في عذاب القبر؟ هل العذاب يقع على الروح والبدن أم الروح فقط أم على الروح فقط؟ وهل في وجود فرعون في مصر دليل على أن العذاب يقع على الروح فقط؟ الجواب يا أخي: الروح كما جزم ابن القيم وغيره من المحققين بأنها تعذب كما أنها تنعم في المقابل، يقع النعيم على الأرواح وعلى الأبدان وعلى الأرواح والأبدان المتبعة، كل هذا حاصل. وإن شئت نظرت، الشخص الذي يسأل عند القبر خاصة الذي لا يجيب على أسئلة القبر الثلاث يضرب بمرزبة من حديد، فهذا يفيد والله أعلم أنه في تلك اللحظة يضرب رأسه من سئل عن الأسئلة الثلاث. ثم أيضا ذكر العلماء، بل وهذا موجود في الأدلة في المقابل، أن أرواح المؤمنين تكون في حواصل طير خضر تعلق من شجر الجنة، هذا يفيد نعيم هذه الأرواح أيضا منفردة ومجتمعة مع الروح. والأخ يقول: هل في وجود فرعون في مصر دليل على أن العذاب يقع للروح فقط؟ يا أخي الكريم، هذا ليس من الأدلة في شيء أصلا، وإياك أن تنظر نظرا عقليا محضا في العقيدة، وإن كان هذا يجرني إلى علي ياسين الذي يكتب في الانتباه، والحمد لله علمت من بعض الصحف أنه أوقف من الكتابة الحمد لله، وهنالك ممن رد عليه في نفس الصحيفة في هذا اليوم، هذا يتكلم بكلام مزعج يضر جدا في العقيدة إخوة، وأنا سميته اليوم لأن من ألف فقد استهدف، نشر المقال بصورته واسمه، فكان لابد من التعليق عليه، وإن كان الوقت الآن لا يكفي، لكن اطلعت اليوم على رد للدكتور عارف الركابي في نفس جريدة الانتباه وأجاب، ويقول: هذه الحلقة الأولى من ثلاث حلقات، وكنت أحدث نفسي بالرد عليه، لكن أرجو إن شاء الله أن يكفينا الأخ الدكتور الشيخ عارف على الرد عليه. هل يريد أن يجر الناس لأنه لا توجد مسلمات في العقيدة، ويريد أن يزهد الناس في اتباع السلف، ولو تذكرون كتب من قبل مقالة قبل عام أظهر التوبة منها، فيها طعن على الرب جل وعلا، تذكروا الكلام ده ولا لا؟ طعن قبيح. وعاد مرة أخرى للكتابة بهذه الصورة المزرية، والحقيقة فعلا صدق من كتب أن من لا يحسن شيئا يأتي بالأعاجيب، ما عنده علم شرعي أصلا، ما الذي أدخله في هذه المسائل، ويهرف بما لا يعرف، يتكلم بكلام كان لابد من الرد عليه. وأنا أقول يا إخوة، هؤلاء الذين يجهرون ويظهرون صورهم وأسماءهم ويتكلمون بهذه الصورة لابد من الرد عليه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، لكن ليجرد الإنسان العلم ويذكر الأدلة بعلم للرد عليه. أعود أقول يا أخي، أولا من قال لك إنما تناقلت وسائل الإعلام ونشر من صور أنه هو نفسه فرعون موسى؟ عندك علم بهذا؟ عندك يقين؟ نعم، الناس تكلموا قالوا هذا الشخص المحنط هو فرعون موسى، لكن ما الدليل أولا أنه هو؟ فواحد عنده دليل قطعي تنوقل ذلك، قد يكون هو قد يكون غيره لا ندري، هب أنه هو يا أخي، هذا الشق الثاني في الجواب، هب أنه هو يا أخي الكريم، إن العذاب والنعيم في هذه المرحلة أمر خفي لا تطلع عليه أنت ولا أنت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، هذا أمر وراء يعني إدراك الإنسان ما تدرك، والذي يسهل لك هذا الإيمان يا أخي الكريم حتى تؤمن بالغيب يا أخي الكريم، كان الوحي ينزل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي الملك ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا، هل جحدوا؟ هل قالوا ما فيش وحي؟ لا. والآن بحسب معطيات العلم الحديث وبأجهزتهم الحديثة جدا، رأوا مخلوقات غاية في الدقة. لو قلت هذا الكلام قبل السنين عددا وقلت توجد الآن أحياء متحركة في الجو دقيقة جدا، لقال لك ربما في عقلك شيء، صحيح؟ تأتي بطعام وتقول فيه أحياء متحركة وهو صافي لا يرى عليه شيء من كدر، ومع ذلك توجد فيه أحياء دقيقة متحركة، أقول سبحان الله، بالعين المجردة لا ترى، ولكن بأجهزة أخرى معينة ترى. فيا أخي، علمك وإدراكك وسمعك وبصرك في حدود معينة. ولذلك أحيانا بعض الأشياء لسرعتها لا تسمع صوتها آنيا إلا بعد زمان، وبعض الأشياء قد تمر لسرعتها لا تراها أيضا، أو لدقتها لا ترى. هذا لا يعني عدم وجودها أصلا، لا يعني عدم وجودها. فأقول لك يا أخي، هو عذاب في عالم برزخي لا ترى. في واحد منكم يشك في الموت؟ إذا كنت أمام محتضر، هل ترى ملك الموت؟ هل ترى الملائكة الذين هم رسل الله لقبض الروح؟ طيب ما رأيتها، هل يدل على عدم وجود الملائكة؟ نفس الشيء آخر، ما رأيت هذا العذاب ولا رأيت هذا النعيم، هل ينفي وجوده؟ لا يا أخي الكريم. الروح الإنسان يحمل جنازة على الأعناق ويتكلم، يقول إما أن يقول قدموني قدموني، وربما قال ويحها أين تذهبون بها. في واحد يسمع ميتا يقول هذا أو ذاك؟ وقد أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، نقول عندئذ آمنا. ومن أجل أوصاف المؤمنين المتقين الإيمان بالغيب. يا أخي الكريم، خلاصة الجواب، هذا الذي منقول في الصور أنه فرعون، أقول إن كان هو أو لم يكن، فإن عذاب البرزخ مما لا نراه نحن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تداكم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وبين أن الإنسان المحمول على الأعناق إذا قال ويحها أين تذهبون بها، قال يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن. ولو سمع ذلك إنس أو جان لصعق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: قلتم إن الموت مفارقة الروح للبدن، والروح إما منعمة أو معذبة، إذن فهي لا تفنى، والله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ يا أخي الكريم، عند مفارقتها إذا كان المقصود بفنائها مفارقتها للبدن فنعم، إذا أردت أنها تعدم بالكلية فلا، لكن هذا لا يعني أنه قد يأتي يوم قد تفنى فيه. لكن الآن لا، هي إما معذبة وإما منعمة، نعم، وكل الأدلة تدل على ذلك. بعض الأسئلة تم الجواب عنها. يقول: كيف نجيب عن الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ كيف تجيب يعني؟ ما أنا، هل عندك شبهة أصلا؟ يعني هل تقصد أن الإنسان أيضا يكون خالقا وقد ذكرنا تفرد الله بالخلق؟ كذا يكسب صاحب السؤال؟ أصلا ما في الشبهة يا أخي، لأنه بالإجماع قد تفرد الله بالخلق، هذا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. لكن قولك هنا في الحديث يقول يخلق كخلقي، أي يريد أن يتشبه بالله في صفة الخلق، هذا هو المقصود. ولذلك هذا الذي يفعل ذلك يحصل التحدي له، قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، بمعنى غير قادرين. هذا التحدي يدل على أنهم لا يخلقون، لكن تصويره لذوات الأرواح تشبه منه بالله، والشرك حقيقته تشبه المخلوق بالخالق أو تشبيهه به. فالذي يتشبه بالخالق كالذي يصف نفسه بأنه قاضي القضاة أو ملك الملوك، وقد جاء في البخاري إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه محاولة من المخلوق أن يتشبه بالله، ولكن هل يكون ملك الملوك حقيقة؟ الجواب لا. كذلك هنا بتصويره لذوات الأرواح تشبه منه بالله، لكن هل هو خالق؟ الجواب لا. ولذلك جاء في الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يوم القيامة كلف أن ينفخ فيها الروح. ففيه فائدة، وهي أن هذا التصوير كان تصويرا لذوات الأرواح وهو محل المنع، وأيضا فيه شدة العذاب وطول أمده، لأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، إذن يستمر عذابه زمانا طويلا. وخاصة أن تصوير ذوات الأرواح بجانب أن فيه تشبها بالله، فيه أيضا استدراج البشرية إلى الشرك، لأن أول شرك وقع في بني آدم كان بتصوير الصور، كان بتصوير الصور العكوف على القبور. وذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في البخاري، ونص العلماء من بعده على هذه الحقيقة، ورجع إلى ما كتب القرطبي المالكي رحمه الله في شرحه على مسلم، وبين رحمه الله أن فتنة الناس كانت بهذا، وجاءهم الشيطان من باب حسن وهو محبة الصالحين، وهو باب حسن، لكن مع زيادة، وهي أن يصوروا الصور وأن يغلوا بالعكوف على القبور، فوقعوا في غلو ولم يأمرهم بالعبادة. فلما انتهى هذا الجيل جاءهم بعد فأمرهم بعبادة هؤلاء المخلوقين. ولذلك يا إخوة هذا التصوير ممنوع. إذن قوله يخلق كخلقي، أن يسعى لأن يخلق كخلقي ويريد أن يتشبه بالله في الخلق، وليس بفاعل لكنه يعاقب عقابا شديدا. طيب ما دام تبقى دقيقتان نقف يعني عند هذا الحد. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.